الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، من مصائبنا أننا لا نقرأ، ومن مصائبنا أننا لا نفهم، ومن مصائبنا أننا لا نتابع. علينا إن كنا نظن في أنفسنا أننا المؤهلين من أجل قيادة العالم ومن أجل الوصول إلى قيادة العالم، علينا أن نملك عقولا مفتحة وأعينا مبصرة، ولا تخدعنا الأقوال. حكم قلبك، حكم قلبك. في نقاش لأحد المهتدين مع بعض التابعين لأولئك السدن الكهنة، قيل له: أبالله عليك أترضى أن يكون آل سعود مثلا، أترضى أن يكون آل سعود بكل مخازيه وصورتهم المقرفة، أتقبل وقد علمت عظمة الإسلام وعلمت نظافته وأنه من الله؟ أيعقل في قلبك؟ لا أريد أن أناقشك نقاشا علميا، لا أريد أن أناقشك في الأدلة وفهمك لها وفهم الآخرين لها. أيعقل وترضى أن يكون أولئك يمثل إسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيمكن لرجل يقبل الدنيا، أترضى أن يكون أحد أولئك الزناة الفجر الكفرة؟ أترضى أن يكون زوجا لأختك؟ أترضى أن يكون والدا لك؟ فإن كنت لا ترضاه ممثلا لشرفك لزوج أختك أو كونه أبا لك، أترضى أن يكون ممثلا وصورة وظلا لدين الله عز وجل؟ أي انتكاسة في العقول هذه؟ أبالله عليكم، ذاك الخنزير المضمخ بكل قاذورات البشر الذي يسمونه أمير المؤمنين الحسن الثاني، أيمكن أن يكون هذا أميرا للمؤمنين يستحق هذا اللقب كصورة تعادل صورة هارون الرشيد؟ دعكم عن صورة تمثل أمير المؤمنين، الحسن الثاني أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين. أي إهانة لدين الله عز وجل، أي إهانة لأسمى قيمة في الوجود. دين الله أعظم من الأنبياء، أعظم من عرش الله، أعظم من الصالحين. الشهداء يموتون من أجل دين الله. هذه القيمة العظمى ننزلها إنزالا خسيسا، ونحقرها بحيث نجعل إمارة هذا الدين وقيادة أهله قيادة المسلمين الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت من الناس، ونجعل إمارة الأمة التي أخرجت من الناس حافظ الأسد. هذه نعوذ بالله، والله علاوة على أن كل مبدأ من مبادئ العقول، علاوة على كل مبدأ من مبادئ ديننا، والله فطر الرجل النظيف وفطرة الرجل الذي بقيت فيه غيرة لحقائق الوجود لا يقبل هذه القضية، لا يقبلها، لا يقبلها أبدا. أن يكون فاسدا بنفسه نعم، أما أن يقلب الحقائق يزور مبادئ الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأي قلوب قد انتكست، وأي عقول قد نفكست؟ نسأل الله عز وجل.